طيب يا حمزة سوداني، يا شيخنا يلا عطنا مثال لواحد من هذه الأمور الخمسة. أقيم الوزن بالقسط وأذكر الله في أيام المعدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. تمام، هذا ليش للندب كذا؟ نعم. طيب يا أيام الدين، نعم يا محمد إبراهيم عقل، نعم عطنا. نعم طيب يا حذيفة، خلاص طيب خلاص تمام. طيب حذيفة، نعم شيخ، قوله تعالى وإذا حملتم فاصطادوا، هذا في الإباحة، الأمر بعد المحذور يدل على الإباحة. نعم ذكرنا لكم الراجح قبل فيها. نعم يا إبراهيم داو، نعم يا هادي، يا عبد الرحمن عبد الرحيم سعد، صلوا قبل المغرب لمن شاء، الثالثة قال لمن شاء. طيب عبد المجيد، صحيح، ايش يفيد ايش؟ تسوية، صحيح. نعم يا خالد راقي، يكون حجارة حديدة، ايش يفيد؟ او التسوية للتهديد اقرب. نعم يا احمد باسم، ايش يفيد هذا؟ تهديد، صحيح. نعم صحيح. نعم شيخ علي يحيى، فاتوا حرتكم أنا، يفيد إيش اللي بحر. طيب يا أبو عبد القادر، طيب الشحي، نعم عبد الرحيم، طيب ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم تسحر فإن السحور بركة، النبي ليس للوجود. طيب تمام، نعم تمام، نأخذ تمام.